ثم ينبغي أن يذكر أن العلم الذي يراد حفظه لا يكون النظر فيه باعتبار الصورة فقط، إنما النظر فيه باعتبار الحقيقة. وسبق مرارا أن النظر في العلم من حيث المسائل هو علم باعتبار الصورة، صورة العلم، فيحفظ ويحفظ ويذاكر، وقد يذكر المسائل وأدلة المسائل، لكنه لا يكون علما نافعا. وهذا الفرق بين العلم الصوري والعلم الحقيقي. العلم الحقيقي الذي يكون نافعا، يعني الذي يورث عملا، وإذا لم يورث عملا فهو ماذا؟ صورة العلم، وليس هو حقيقة العلم. وهذا له علامات، يعني في أول طلبه له علامات يذكرها أهل العلم. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. وهو يتكلم عن علماء، إذن قد يهتم العالم بصورة العلم دون النظر في مقصود العلم. مقصود العلم هو العمل، وهذا المراد به. قال: فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة ولا يتلمح عظمة المتكلم، ويعني به الذي يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن هذا أصل فيه في العلم، سواء حفظ القرآن أم لا. قد يوجد طائفة تقرأ القرآن بالقراءات، حينئذ كما مر في تقرير أقل ما يعتني به ويحصله طالب العلم في هذا العلم الذي هو القراءات هو العشر، وما زاد عن ذلك فيرى رحمه الله تعالى ماذا؟ أنه اشتغال به بالمفضول، اشتغال به بالمفضول. فالشذوذ والشذوذات هذه لا يعتني بها. والمقصود من قراءة القرآن هو العمل، حينئذ يتفهم القرآن على وجهه الصحيح ويتدرج في ذلك، ثم يورث ذلك العمل، فكلما تعلم آيات عمل بها، ولا ينتظر حتى يقرأ القرآن كله بالقراءات ويقرأ التفاسير ويفهم ويحفظ إلى آخره ثم بعد ذلك ينتظر العمل. هذا تصور فاسد، يعني يدل على أنه لم يتصور حقيقة العلم، وإنما كلما علم آية بمدلولها حينئذ عمل بها، ولا ينتظر ماذا؟ أنه لابد أن يختم ولابد أن يقرأ التفسير على أهله وإلى آخره. هذه أوهام، ولعلها تدل على فساد فيه في النية، والنظر باعتبار الهدف المقصود من العلم هو العمل، فكلما علم شيئا عمل به، لأن العلم يتبعض ويتجزأ، كما تعلمت حكما يتعلق بالصلاة من سنة أو واجب تعمل به مباشرة، لا تنتظر أن تمر على أحكام الصلاة كلها والسنة القولية والفعلية ونحو ذلك، بل كلما تعلمت حكما شرعيا عملت به. كذلك ما يتعلق بمدلول الآيات، فكلما تعلمت آية وعرفت المقصود بها حينئذ تعمل بها. قال: فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، جعل القرآن تلاوة القرآن هي العمل، وهذا خطأ، بل العمل هو ما يتعلق بمفهومات الآيات، يعني ما دل عليه النص. ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده، وربما ظنا فاسدا أن حفظ القرآن يدفع عنه، يعني ما دام أنه يحفظ القرآن انتهى أمره، يعني سيتكون له النجاة. لا، النجاة ليست مرتبطة بماذا؟ بحفظ القرآن فقط، وإن كان حفظ القرآن يعتبر من الوسائل لكنه ليس المقصود لي لذاته. قال: وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب. هذه طامة أخرى، يعني قد لا يعمل ويكون متعلق العمل المستحبات والكمالات فأمره هين، لكن أن يقع فيه في الذنوب، يتعلم آيات تدل على محرمات والنهي عنها ثم لا ينكف عنها، أو يؤمر بواجبات ثم لا يمتثل، هذه مصيبة. ولو فهم أن لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقع، يعني حفظ القرآن، حفظ القرآن صار ماذا؟ صار القرآن حجة عليه. الجاهل قد يقال في بعض المسائل أنه لم تبلغ الحجة، قد يقال في بعض المسائل، لكن لو حفظ القرآن صار ماذا؟ صار حجة قائمة عليه، إذن لن يعذر، لا عذر له البتة في أي مسألة كانت ما دام أنه يحفظ القرآن. والمحدث، هذا باعتبار القارئ، والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، يعني اشتغل بماذا؟ اشتغل بالوسائل ولم يعتني بالمقاصد، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص فيه في الخطايا ظانا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه، يعني كسابقه، لأن العلوم قد تدخلها بعض الشهوات فيشتهي منذ صغره أو منذ ما طلب العلم، فإذا به هذا في قراءات، هذا في حديث، هذا في فقه، حينئذ يطلب العلم لذات العلم لا لما يترتب عليه ماذا من عمل. هنا يأتي ماذا؟ يأتي المأخذ أنه يطلب العلم لذات العلم، أعجبته القراءات إذن يريد أن يتخصص به بالقراءات، ويأتي بما بكل شاردة وواردة، ولا يريد أن يترك صغيرة ولا كبيرة. ثم هو في التوحيد لا شيء، وهو فيما يتعلق بفهم ما يقرأه ليس بشيء، وكذلك ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة الصوم نحو ذلك، إذا وجبت عليه الزكاة كذلك ليس بشيء. هذا يكون ماذا؟ هذا يكون مفرطا، ولو حفظ القرآن بمئة قراءة لو وجد، يعني الذي يقول هذا ماذا؟ هذا لا ينفعه شيئا، لا ينفعه شيئا، لأن القرآن ما أنزل من أجل ذلك، بل هذا بدعة، هذه بدعة. إذا اشتغل بالقرآن بالألفاظ فقط وكان مضيعا لعقيدته وتوحيده وصلاته وصومه ولا يدري، ثم ينغمس في المحرمات ولا يميز بين هذا وذاك، ويتعامل بالربا ولا ويتعامل بالتجارة ويكون فيها ربا ولا يميز بين هذا وذاك، هذا مفرط، حينئذ يكون ماذا؟ يكون آثما، واشتغاله به بذاك يكون من قبيل البدع. وكذلك شأن المحدث، قد يعجبه الحديث ويحبه منذ أن بدأ طلب العلم، فتعجبه الأسانيد، حدثنا فلان وحدثنا فلان، وهذا ثقة وهذا ضعيف، فيه حظ للنفس، حينئذ يشتغل به عن المقصود. فصباح مساء وصباح مساء لا يقرأ إلا في ماذا؟ إلا في الأسانيد ويتعلق بها، ويكتب ويؤلف ويدرس ويعلم حياته كلها على هذا. هذا مسكين، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مسكينا، لأنه ما عرف حقيقة العلم. هذا البحث في الأسانيد لماذا؟ من أجل أن يكون وسيلة إلى إثبات الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا أثبتنا الخبر نتفقه في الخبر ثم نعمل به. وهذا مسكين لم يصل إلى ماذا؟ إلى مدلول الخبر والفقه في الخبر. إذا ما الفائدة من أن يحفظ فلان ضعيف وفلان كذا والسلسلة الذهبية؟ لا فائدة، لا سيما في هذا قديم، يعني نقول في الزمان هذا، في هذا الزمان ما هي قديمة. حينئذ نقول الذي يشتغل بهذه ومع التضييع، لو جمع لا إشكال، لو جمع وهيهات أن يوجد من يجمع، لكن لو جمع لا إشكال، إذا اشتغل بهذه المسائل وحصل تفريط فيما يتعلق بباب المعتقد أو ما وجب عليه شرعا لسيما في فرض العين، حينئذ يكون مفرطا ويكون آثما، ولا ينفعه أنه ماذا؟ اشتغل به جزء من علوم الشريعة، لأنه يجب عليه أن يطلب العلم لا باعتبار هواه، وإنما باعتبار ما وجب عليه شرعا، ما وجب عليه. فإذا مالت النفس إلى تفسير أو إلى حديث أو إلى فقه أو إلى آخره، والذي وجب عليك أن تتعلم التوحيد أولا، فإذا كنت مفرطا فيه في حقيقة التوحيد وما يتعلق به، وقد تقع أنت في شركيات أو قد تجيز أنواع من الشركيات ثم تشتغل بهذه العلوم، صرت مفرطا، لأن العلم هنا صار ماذا؟ صار شهوة. وإذا صار العلم شهوة حينئذ ماذا؟ عاش معه صباح مساء وحارب العلوم الأخرى كما هو الشأن في المتخصصين. ولذلك نبه ابن الجوزي رحمه الله تعالى هنا أن المشتغل بالحديث قد يشتغل به على وجه الهوى، كما الذي يشتغل بالقرآن حفظا وتلاوة قد يشتغل به على وجه الهوى. إذا ليس كل من اشتغل بالعلم صار مخلصا، وإنما يتشهى وينظر ما تشتهيه النفس. ولذلك حتى الآن في هذا الزمن تسمع أحيانا أنه بدأ العلم بالفقه أو بدأ بالحديث إلى آخره، ما وجهه؟ لكونه دخل قسما بعنوان كذا وأعجبه ما فيه، وحينئذ واصل في الماجستير والدكتوراه صار متخصصا فيه في هذا الفن فقط، هذا الذي يفهمه ويعيه من هذا العلم الشرعي فقط. قال: والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. لا، بل يحاسب العالم كما يحاسب غيره، هذا واقع في معصية وهذا واقع فيه بمعصية، وكل عاص تلبس بمعصية وهو يعلم أنها معصية حينئذ يحاسب عليها. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه أو المسائل التي قد عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن، فقيه ولم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرئاسة وإثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة قلبه، يعني إضافة إلى ما مر. وعلى هذا أكثر الناس، هكذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، هذا المذكور يعني طلب العلم بالتشهي بالشهوة، مالت نفسي دون أن ينظر ما الذي أوجبه الله تعالى عليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى طلب علم بشهوة، يعني ما وافق شهوته، كالأكل والشرب. الإنسان لا يجبر على أن يأكل شيئا ما، قد يجبر في أحواله، لكن في الأصل ماذا؟ في الأصل أنه يختار، اليوم أفطر كذا وتغدى كذا وتعشى كذا، هو يختار. صار العلم هكذا، إذا اشتهى الحديث طلب الحديث وقال أنا متخصص بالحديث، وإذا اشتهى الفقه قال أنا متخصص بالفقه، وهكذا ثم ضيع لي أحكام الشريعة، وقد يقع عنده من التقصير والقصور ما الله به عليه، وقد يهجم على الخطايا وعلى الذنوب ويعتذر لنفسه بأنه متخصص بكذا دون كذا. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا المذكور وغيره كثير، أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة فهي تكسبهم الكبر والحماقة. صور العلم صناعة، يعني الصناعة الذي يعملون فيها صباح مساء هو صورة العلم، ليس عنده إلا ماذا؟ إلا الاهتمام بالمسائل، ما الذي أحفظ، ما كيف أراجع إلى آخره، ثم العمل لا شيء، ولا يهتم بماذا؟ بما أوجبه الله تعالى عليه أولا، ما الذي وجب علي أولا، حينئذ ينظر إلى كلام أهل العلم في ذلك. صور العلم عندهم صناعة فهي تكسبهم الكبر والحماقة، وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، لم يفهموا معناه. هذا نرجع إلى أوائل الدروس، وقد قلت لك لا بد أن تفهم معنى العلم الشرعي، ما الذي طلب منك من جهة الشرع، ما المراد؟ حفظ الفقه، حفظ الأسانيد، خلقت لأي شيء؟ لعبادته جل وعلا، أول ما يدخل في ذلك تحقيق توحيده جل وعلا، إذن العناية تكون بماذا؟ بالتوحيد. إذا اشتغلنا بشيء آخر حينئذ يحصل خلل. قد يكون في بعض الأزمان أن التوحيد معلوم، ويكون الناس قد انتشر بينهم حقائق التوحيد، وقد يقال بأنه ما دام أنه قد أخذ حظا وافرا مما يتعلق بمجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس ثم من يلبس عليه أو يورد الشبهات، قد يقال بأنه لو اشتغل بعلم آخر لا بأس به، قدم وأخر. لكن هذا قد قلنا به قبل 10 سنين، كنا نقول الطالب يبدأ بأجرمية إلى آخره ثم يأتي، لكن الأزمة المتأخرة رجعنا قلنا الصواب أنه يبدأ به بالعقيدة، لا يحل له أن يبدأ بشيء قبل معتقد أهل السنة والجماعة. كنا نظن أن هذا البلد أنه مصان من البدع والضلالات والشركيات والكفريات، وجدنا أن من ينتسب العلم كثير منهم إن لم يكونوا مرتدين فهم فسقة مبتدعة. هذا يجعل الإنسان يرجع إلى أن يبين حقيقة العلم الذي أراده الله عز وجل ما هو، فلابد أن يدرس التوحيد على وجهه، وأما أن يقدم النظر في أسانيد أو الفقه أو نحو ذلك ثم هو ضعيف ولا يقرأ ولا يدرس التوحيد على وجهه الصحيح والعقيدة، هذا آثم والله تعالى أعلم، هذا آثم، لأنه مفرط. والشبهات لو كان سيدخل سردابا ولا يخرج منه لن يسمع فضائيات، ولن يجلس مع أحد يلبس عليه، ولن يقرأ صحيفة ولا مجلة، ولن يفتح منتدى ولا غير، قد يقال بأنه على فطرة ويبقى، لكن الأمر ليس كذلك، سيسمع هنا وهناك وسيجد من التلبيس وإيراد الشبهات، والله به عليم، وقد يثق في أناس يظن أنهم على علم وعلى هدى وهم على ضلالة وبدعة. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد أن يجعل أول العلوم مقدمة هو ماذا؟ هو ما يتعلق به بالتوحيد، حتى على إكمال حفظ القرآن. وعرفنا فيما سبق بالأمس أن حفظ القرآن إن كان صبيا لا إشكال فيه، يعني في السنة الثالثة الرابعة الخامسة يبدأ بالقرآن سنتين ويختمه لا إشكال فيه. أما من بلغ حينئذ لابد ماذا؟ لابد أن ينظر فيما هو أوجب. ولا شك أن حفظ القرآن كامل ليس بواجب عيني على الشخص، إنما هو حفظ ماذا؟ الفاتحة، وسورة هذه تكون سنة مختلف فيها، سورة واحدة تكفي، تقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأولى والركعة الثانية انتهى. ولو صليت الفجر في بيتك تقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد لا إشكال فيه، لن يقول لك أحد أنك آثم أو إنك آثم. لكن إذا اشتغلت بحفظ القرآن وجلست فيه 4 سنين ثم لبس عليك ملبس فيما يتعلق بعقيدة السنة والجماعة صرت مبتدعا ضالا، حرج أو لا؟ صار حرجا. إذن ينبغي أن ينظر إلى ما أراد الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحد. التوحيد هو الأصل، فلا يحل لطالب علم ألا يكون متقنا لعقيدة أهل السنة والجماعة مطلقا في التوحيد وبغيره، ثم بعد ذلك يشتغل به بعلوم الآلة أو بعلوم المقاصد فيما يتعلق بالفقه والحديث. بل الذي يتعين عليه في هذا الزمان أن يبدأ به بالتوحيد، فيحفظ المتون المتعلقة بالتوحيد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، وكشف الشبهات إن أمكن حفظه، كتاب التوحيد الواسطية، وينظر في كلام العلمي المحققين في هذا العلم، وبعد ذلك فليلج ما شاء من العلم، أمره سهل. أما أن يلج في كلامه العلمي دون نظر هذا لا يجوز شرعا. إذا فهم المراد بالعلم، ما هو العلم؟ العلم هذا عبادة، وعرفنا المراد به العلم الشرعي، وليس ثم أعظم من الأوامر من التوحيد، وليس أعظم من النواهي من الشرك. هل يحسن به الإنسان العاقل الذي عرف قدر الدنيا والآخرة وعرف قدر الشرع وقدر التوحيد وقدر الشرك وقبحه أن يشتغل بما هو دون التوحيد والشرك ويكون عنده خلل بهذين النوعين؟ هذا لا يمكن أن يتصور عاقلا، هذا عنده خلل في عقله. انتبه لي لهذا. وأي كلام يحتج به علي من كلام السابق فهو سابق. نحن كنا نحسن الظن، كنا نظن ماذا؟ أن الناس الآن هنا في هذا البلد أنهم على الجادة، وظهر ما هو محزن ومدمن ليل القلب. قال لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، ليست هي صور الألفاظ، إنما هي حقائق. أنت تعبد الله تعالى، إذا تعبده كما أنك تريد أن تصلي وأنت خاشع وأنت مخبت خاضع لله عز وجل، لا تريد أن يلتفت القلب يمنة ولا يسرا، كذلك حياتك كلها تكون ماذا؟ تكون خاشعا لله عز وجل مطلقا. إذا نطلب العلم الصحيح، والعلم الصحيح كما أسس العلم ذلك بأن ينظر العبد ماذا؟ ما أوجبه الله تعالى عليه. ثم فرض كفاية، وثم فرض عين، ثم فروض الكفايات هذه على مراتب، فروض الأعيان على مراتب. إذن لا يشتغل بالدون ويترك ماذا؟ الأعلى. ولا يشتغل بالمفضول ويترك الفاضل، لأن هذا علامة الهوى وعلامة عدم الإخلاص. الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل هذا من علامة عدم الإخلاص. من أراد أن يعرف يميز هل هو مخلص أم لا، فينظر همته في أي شيء، هل يهتم وينشط مع العلوم التي هي علوم مفضولة؟ وإذا جاء العلم الفاضل العظيم كالتوحيد فإذا به كسل، حينئذ الهمة تكون ماذا؟ تكون مدخولة، والنية كذلك تكون ماذا؟ تكون مدخولة. ولذلك إذا اهتم بالعلم كذلك دون العمل كذلك النية تكون ماذا؟ تكون مدخولة، لأن الأصل في نية العمل أن يطلب العلم من أجل أن يعمل. فإذا اشتغل بالعلم فقط ولم يلتفت أصلا ولم يسأل نفسه في العمل، حينئذ طلب العلم لأي شيء؟ ليس للعمل، وإنما للتكاثر، ألهاكم التكاثر، فيدخل فيه حفظ المتون والأسانيد إلى آخره، إذا كان هذا لا يثمر. إذن يطلب العلم بنية صالحة، حينئذ يقدم الأهم على المهم، وليس ثم أهم من التوحيد. ثانيا من علامة الإخلاص في العلم أن يراد به العمل، فإذا كان يهتم دائما بالعلم والتحصيل والحفظ ولا يسأل نفسه ولا يحاسب نفسه هل عمل بما علم أم لا، ويمر الأسبوع والشهر والشهر بل السنة والسنتان ولا يحدث نفسه أصلا كما يحدث نفسه بماذا؟ هل أنهيت المتن أو لا؟ هكذا الناس الآن إلا من رحم ربك، حينئذ يحاسب نفسه بماذا؟ في العلم، هل حصل ما حصل، هل حفظ هل ما، ويوبخ نفسه إلى آخره. لكن العمل هذا لا ذكر له على البال، هذا يدل على ماذا؟ على أن النية مدخولة، على أن النية مدخولة. قال: وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، لم يفهموا معنى العلم يعني العلم الصحيح الشرعي الذي أراده الله عز وجل، ليس معنى العلم الذي أنت تضعه في رأسك، لأنك قد تفهم العلم لا على وجهه الصحيح، يعني إذن يكون ماذا؟ يكون عنده خلل. وأما باعتبار العلم الشرعي الذي دل على كتاب السنة، هذا ليس إلا معنى واحدا. لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف. ولذلك العالم هو الذي يخشى الله تعالى، ولن يكون كذلك إلا إذا تعلم، وقد يكون عنده شيء من الخشية لكن لا على وجه الكمال لنقصه في العلم. وذاك يورث الخشية والخوف ويري المنة للمنعم بالعلم وقوة الحدة له على المتعلم. إذن الاهتمام كما أنك تحفظ، ونجعل هذا أصلا من أصول العلم ولا إشكال، ولا نجعل تعارضا بين هذه المسائل كلها، بل بعضه يخدم بعضا. حينئذ علم ولا بد من حفظ، ولا بد من أصول الليل لهذا الحفظ، ولا بد من مذاكرة، ثم العلم الشرعي الصحيح على وجهه، ثم الاهتمام بماذا؟ بحقيقة العلم. هل بين تعارض؟ ليس بين تعارض. إذا قلنا لابد من الاهتمام بحقيقة العلم والتوحيد الأخير، ليس معنى ذلك أن نفرط في كثرة المحفوظات، لا أحد يقول هذا، وليس بين تعارض، وإنما المراد به ماذا؟ التذكير والإشارة لينتبه طالب العلم ماذا يقدم وماذا يعتني، وما الذي ينبغي أن يهتم به، ما الذي ينبغي أن يهتم به تعصيلا وتفريعا. وباب المعتقد ليس المراد به النظر في ما يتعلق بالمعتزلة والجهمية ونحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ هذا علم آخر يسمى علم الملل والنحل، غير علم العقيدة. العقيدة المراد به العقيدة الصافية الخالصة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا يمكن دركها في سنة، إذا تفرغ لها طالب العلم يمكن أن يأخذ فيه في سنة، ما يتعلق بشروحات كتاب التوحيد والنظر فيها، وكذلك ما يتعلق بالواسطية والنظر فيها، حينئذ يكون عنده قوة ونظر ويعرف ما الذي خالف فيه أهل البدعة على جهة الإجمال، ولا يلزم أن يعرف كل شبهة إلا إذا كان سيلج، إلا إذا كان سيلج حينئذ لابد أن يعرف كل شبهة وجوابها. ولذلك الإنسان عليه أن يمتنع أن يسمع لكل أحد وأن يقرأ لكل أحد، يسلم حينئذ لا يلزمك ماذا؟ لا يلزمك النظر في كل شبهة. وأما إذا فتحت لنفسك العناء ونظرتها في كل موقع وسمعت لكل من يتحدث في فضائية أو في إذاعة، حينئذ لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون على دراية بالشبهة التي يلقيها أهل البدع في البدع التي تكون قد انتشرت، لأن بعض البدع قد لا يكون لها رواج، لا يكون لها أصحاب، أو لها أصحاب لكن في بلد آخر ما بلغك مثلا، أو ليس لهم صوت، هذا لا إشكال فيه. لكن البدع التي يكون لها رواج ويكون لها أدعياء ويكون لها أصحاب وإلى آخره، هذه لابد من النظر في الشبهات والجواب عنها، متى؟ إذا كان الإنسان سينظر وسيستمع، حينئذ لابد أن يتعلم. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه إلا أن يعرف ماذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه يكون واجبا إذا كان سيسمع وينظر في المناظرات بين أهل البدع وإلى آخره، ثم هو عنده عقيدة أهل السنة والجماعة لكن ماذا؟ ليس عنده النظر في الشبهات ولا في أجوبة الشبهات، حينئذ يلزمه الحفاظ على المعتقد الصحيح، وهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حينئذ لو تركه يكون آثما. هكذا تقرير قواعد العلم في هذه المسائل. ثم قال: للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا، من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك، هذا بناء على أن العلم والعلوم كله يخدم بعضها بعضا، ليس عندنا فقيه ولا يكون عنده شيء من اللغة أو أصولي وليس إلى آخر ما مر مرارا. ولذلك مر في كلامه أن الإيغال في كل علم حسن والجمع للعلوم حسن، لكن العمر لا يسع، حينئذ يأخذ من كل علم أحسنه، لا يتوغل في النحو ولا يتوغل في التوغل ليس بالفهم العصري، انتبه يعني لا يأخذ كلام، لأن بعضهم يرى أن من درس الألفية وهذا عنده غلو في النحو، صحيح موجود من العلم من يعتقد هذا، يرى أن الطالب الذي يصلح أن يكون مجتهدا تكفيه الأجرومية، ولا شك أن هذا ليس من أهل العلم لا في قليل ولا في كثير، الذي يرى أن الأجرومية تكفي والورقات ولو بتوسع، هذا لا يجوز له أن يفتي، ولو أفتى فهو أشد فسقا من أهل الفسق من المغنيين ومن على شاكلتهم. لماذا؟ لأنه قد قال على الله تعالى بلعن، إلا في المسائل التي لا يكون لها صلة بماذا؟ بلغة أو نحوها، كمسائل الظاهرة الذي نقول فيه ماذا؟ لو قرأه العامي لفهمه، هذه لا يحتاج وليست من قبيل الاجتهاد، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، سوى فيه العامة والخاصة، وهذا ضابط العلم الضروري الذي يستوي في علمه العامة والخاصة، يعني حتى العوام يفهمون هذا، أقيم الصلاة يقول هذا أمر واجب هكذا يفهمون، حينئذ يقول هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، فإذا أفتى به لا بأس كغيره، لكن بشرط أن ينقل عن غيره أيضا، لا يفتي استقلالا، لا يفتي استقلالا. قال: من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك، فإن الفقه يحتاج إلى جميع العلوم، فليأخذ من كل شيء منها مهما، هكذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهذا الكلام كله الذي قرأناه من أمس إلى اليوم لابن الجوزي، وهو كثير قرره فيه صيد الخاطر في غيره، هذا لا خلاف فيه بين العلم، كله متفق عليه في الحفظ وما يتعلق به من أصول القواعد، وكذلك كلامه في التفرقة بين صورة العلم وبين حقيقة العلم لا خلاف فيه، والجمع بين العلوم كذلك لا خلاف فيه، وأن الإغالة في العلم هذا حسن لولا ثم معارض، وأنه قد يكون مؤثرا في النظر في مقاصد الشريعة، حينئذ ماذا؟ يكون مذموما بهذا الاعتبار، وهو لا يرى أنه يذم بهذا الاعتبار، لكن يقال ماذا؟ أنه يقدم المصالح بعضه على بعض، وإلا لو أخذ من كل علم ما يحتاجه الذي هو العين ثم تفرغ للنحو، هذا لا نقول بأنه مذموم مطلقا، وإنما فوت على نفسه، لأنه لا يذم لكونه ترك واجب، هو لم يترك واجبا، تعلم العقيدة التي يحتاجها وتعلم الفقه الذي يحتاجه، وكذلك ما يتعلق به المسائل المتعلقة بالواجبات والمنهيات، ثم تفرغ للقراءات مثلا، هذا لا إشكال فيه، وهذا التخصص الذي كان عند المتقدمين. أما أنه يشتغل بالقراءات ثم هو ضعيف أو لا يدري ما يتعلق به العقيدة، أو لا يدري ما يتعلق بأحكام صلاته، لو سهى ماذا يصنع ماذا يفعل، أو إذا صلى خلف إمام بطل الصلاة لا يدري ما يصنع وما يفعل، حينئذ يكون آثما لأنه ترك واجبا، لأنه يعتبر تاركا له للواجب، فلابد أن يطلب العلم وأن يعرف ما الذي يحتاجه من العين، وكذلك يقدم الأهم على المهم.